الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا نظير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخير العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. دوحة رمضانية جديدة مع الهدي النبوي في الاعتمار في رمضان، فتعالوا بنا ننهل من الهدي النبوي أطايب وخيرات نتقرب بها إلى رب البريات سبحانه وتعالى. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. تأمل هذا الفضل العظيم، قيل هو خاص بالحج، وقيل هو عام، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم الحج والعمرة. كيف وقد انضاف إلى فضل العمرة فضل زمانها، فضل زيارة البيت وفضل المكان وهو بيت الله الحرام، وفضل الزمان وهو شهر رمضان، محفل من محافل الطاعات، وعمود من أعمدة الدين، وركيزة من ركائز الإسلام، شعائر ومشاعر يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن، يأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. هناك تزدان الأرض بوفود العمار، تضيء السماء بنور القرآن، إلى غير ذلك. يتلألأ المقام في مركز المعمورة، وتلتقي الوفود المتعطشة على التقى والصلاح. نعم، إنها أخلاق تكتسب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. شعائر تعظم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حرمات تبجل ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تجتمع أمهات العبادات في مكان فاضل وزمن فاضل، تعظيم الله وتوحيده بالتلبية والبراءة من الشرك وأهله، تعظيم للسنة بالاتباع والتأسي بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، حرص على الطاعات، بعد عن المنكرات، صلاة في البيت الحرام وهي بمائة ألف صلاة، طواف وتلاوة وذكر واستغفار مع زكاة الفطر. أماكن مباركة مع أزمان مباركة، تتنزل فيهما الرحمات، ويتعرض فيهما للنفحات، ويأخذ من الأعمال العبر والعظات. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري ومسلم قال لامرأة من الأنصار كما مر بنا في حلقة سابقة يقال لها أم سنان: إذا جاء رمضان فاعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه. جاءت في رواية البخاري ومسلم أيضا: تعدل حجة معي. فدل هذا الحديث على أن العمرة من الأعمال الصالحة. جاء أيضا في البخاري ومسلم في بيان فضلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل العمرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله أن ييسر لي ولكم الحج والعمرة. والعمرة تحصل بأداء مناسكها ولو لم يمكث المعتمر بعدها في مكة، لكن البقاء مدة لا شك أن فيه خيرا لما يحصل فيه من صلاة وعمل صالح في بيت الله الحرام. يعني الإنسان قد يقول: نحن الآن في منتصف الشهر وقد لا تتيسر العمرة، فما الداعي لهذا الكلام؟ أولا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأنه أرشد ورغب في الاعتمار فيه، وأن فضلها عظيم. فإن يسر الله هذا العام فالحمد لله، وإن لم ييسر فنسأل الله أن ييسر في مقبل الأعوام، مد الله في العمر وأطال في الأجل على خير وعافية. أيضا لا أقل من أن ننوي جميعا الاعتمار، و ونصدق في هذه النية، فإن لم يكتب لنا أجر العمرة بالذهاب إليها فلا أقل من أن يكتب لنا أجر النية، ويكتب لنا أحيانا أجر المعتمر، فكما جاء في الحديث المرفوع، ولا أظنه يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من أقوال بعض الصحابة، إن العبد لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ به عمله، والمعنى صحيح. أيضا ينبغي لمن يسر الله له زيارة البيت الحرام في رمضان أن يستفيد من وقته، وأن يغتنمه في أعمال البر والخير لشرف الزمان والمكان، وما هي إلا أيام معدودة سرعان ما تنقضي، يفوز فيها المجدون ويربح فيها الطائعون، فيحرص العبد على أداء صلواته في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي التراويح خلف الإمام، ولا ينصرف قبله ليكتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث. من كان معه أهله وبنوه فليتفقدهم وليتعهدهم بالنصح والتوجيه والترغيب في الأعمال الصالحات. للأسف نجد كثيرا من الناس هناك يهملون أبناءهم وأهليهم إلا من رحم الله، فتجدهم يضيعون أفضل أيام العام، بل أفضل أيام العمر، في الأسواق والحدائق واللهو وغيرها. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أيضا فلتحرص المرأة العفيفة على عدم مزاحمة الرجال والبعد عنهم ولو بترك نوافل الطواف، فلها أجران بذلك، لها أجر ما تركته وكأنها طافت لأنها تركته لله، وأجر تجنب الحرام والاحتكاك بالرجال. أيضا مما ينبغي أن ينتبه له المعتمر الإخلاص لله في عمرته، أن يؤدي مناسكها معظما لربه، مستشعرا معاني الإجلال والمهابة والمحبة والخوف والرجاء والطمع في فضل الله، يتأمل هذا جميعا. أيضا مما ينبغي أن ينتبه له أن يتحرى موافقة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا مما ينبغي أن ينتبه له المعتمر أن يستشعر معاني العبودية لله، وأنه يتذلل بين يديه سبحانه ليعزه ويعلي شأنه، ويستشعر حاجته لعفو ربه، وأن الله غني عنه فيحصل منه تعظيم بالقلب واللسان والأعضاء في سكينة وطمأنينة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. أيضا مما ينبغي الانتباه له التلبية، وما أدراك ما التلبية؟ حقيقة ينبغي للحاج والمعتمر قبل الشروع في نسكه أن يتأمل المعاني الجليلة لكل قول ولكل فعل، حتى يعظم أجره ويرتفع عند الله مقامه ويرتقي في الرتب. من ذلك معاني التلبية، وتأملها وتأمليها رعاكم الله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، أي استجابة لك يا الله بعد استجابة، كلما أتى الأمر الرباني أستجيب، يا أيها الذين آمنوا أستجيب، يا أيها المؤمنون أستجيب، يا أيها المسلمون أستجيب، وهكذا استجابة بعد استجابة، كلما دعا داعي الرب سبحانه وتعالى نستجيب لبيك، أي نعيش حياتنا في استجابة دائمة. فأنا ما فارقت الأهل والديار والأموال إلا استجابة لنداء الرب سبحانه وتعالى، ورغبة فيما عنده، خوفا من ناره، طمعا في جنته، رجاء فضله العظيم. تعبدت وأنا في شوق إلى مراتب الأولياء ومنازل الأصفياء، ونحو هذه المعاني الطيبة المباركة، كل هذا يستشعره عند تلبيته. لبيك لا شريك لك لبيك، تأكيد على الإخلاص، أي أن كأنك تقول: أنا جئت رغبة في رضوانك وابتغاء وجهك وحدك دون ما سواك، لا رياء ولا سمعة، أعبدك مخلصا لك نابذا الشرك بجميع صوره، فلا شريك لك في عبادتك ولا في ربوبيتك ولا في أسمائك وصفاتك سبحانك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إقرار بانفراد المالك سبحانه وتعالى بالملك وحده، وهو صاحب النعم كلها المستحق وحده للحمد عليها، وإظهار لعظيم افتقارك لمولاك الغني. تخرج هذه الكلمات من قلب معتقد لمعانيها المباركة، تخرج من قلب خاشع في العبادة، تتأثر الجوارح والأعضاء بهذا الخشوع وهذا الخضوع أيما تأثر. فيا لله من سعادة تغمر قلوب العابدين، ويا لله من عمران القلب بذكر رب العالمين، تتنزل معها الرحمات وتستفتح أبواب البركات ويستمطر الخير من رب البريات. فيا لقلوب الصادقين، ويا له من فضل عظيم. ولا تنسى أن تعزم النية وتعقدها على أن تعيش حياتك كلها على معاني هذه التلبية المباركة، ففي كل حين وكل مكان وزمان وأنت لسان حالك يقول لبيك اللهم لبيك، كتب الله لي ولكم الحج والعمرة كل عام وأعاننا فيهما على التمام. وإلى أن نلتقي في لقاء جديد، أترككم وأنا داع ربي العلي الأعلى أن يعلي مقامكم، أن يرفع درجاتكم، وأن يوفقنا جميعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.